السؤال الأخير لها تقول: إذا جلست مجلسا فيه نساء يكثرن الكلام في بعض الناس بدون حق، فهل لي أن أجلس معهن وأنبههن أم أفارقهن؟ نعم، إذا جلست مجلسا فيه نسوة يختبن الناس ويذكرن الخلق والبشر بغير وجه حق، فإنها أولا تنصحهن وتبين لهن أن هذا من الغيبة والنميمة، وتأتي لهم بالنصوص الخطيرة في هذا الباب، كقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وأن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، وأن النميمة والقال بين الناس والعياذ بالله من أسباب عذاب القبر وفتنته، تحذرهن من هذا الشيء. فإذا انتصحنا ورجعنا إلى الله وتركنا ذلك فهذه نعمة. أيضا تشغلهن بالعلم، إذا جلسنا معها لا حرج من تداول شيء من أمور الدنيا والأحوال، لكن تعطر هذا المجلس بذكر آية من كتاب الله، إذا كان عندها علم تشرح لهن الآية، أو يتدارسن كتابا من الكتب الميسرة، أو يتدارسن شيئا من أحكام النساء في الصلاة والطهارة، وأيضا تهتم بذكر العقيدة والتوحيد لهن، يتدارسن شيئا من هذا الخير. فإذا أقبلنا على هذا واجتهدنا فبها ونعمت، فإن لم يستجبنا لذلك وأصررنا على هذا وعاندنا واستمرت النساء على هذه العادة السيئة، فهذه صحبة سوء، عليها أن تفارق هذه المجالس، والله أعلم. نعم، نكتفي.